بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعد أن تكلم عن البحر: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، جاء في تسخير آخر وهو آيات الله في السماء وفي الأرض. فقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، والتسخير معناه تكليف الشيء تكليفا قهريا أن يكون في خدمة خليفة الخليفة وهو الإنسان. يبقى مسخر يعني معناه أنه يأتمر بأمره. حتى جوارح النفس الإنسانية سخرها الله لتأتمر بمراده، كل ما يريد الجوارح تنفذه. اللسان يقول لا إله إلا الله إن أردت أن تقول لا إله، ويقول والعياذ بالله عند الكافر لا إله، ما فيش إله يقول كده. والعين تنظر إلى ما أحل وتنظر إلى ما حر، واليد تضرب واحدا وتربت على واحد، والرجل تسعى إلى خير وتسعى إلى شر. مرادك تنفذ الجوارح. ليه؟ لأن ربنا قال للجوارح: أطيعي يا عبدي فيما أراد، لأنني أريد أن أحاسبه بعد أن أعطيه الاختيار في أن يفعل أو لا يفعل. وإن كان المراد قهر، كنت أقهر كما قهرت الملائكة على الإيمان وقهرت الأرض على إنها تبقى كذا، من الممكن. إنما أنا لا أريد قالبا يخضع، وإنما أريد قلوبا تخشع. فأنا مش عايز من كان على الآل بجيبه من أين. فيريد الله سبحانه وتعالى كما ساس كونه بالقهر في القضائيات، أراد أن يسوسه بالحب في الاختيارات. فاللي بيختار يبقى بيجي لأنه محب، مع أنه قادر أنه ما يجيش، ما قهرتش حد. ولذلك كان السيف في الإسلام لا ليحتم على الناس عقيدة، وإنما ليحمي اختيار الناس لعقائدهم. حنقول الإسلام كذا وكذا، إلا حيحشنه نقتله وبعدين يسمع منا، فإن آمن فبها، وما أمنش وظل على دينه يظل على دينه. بدليل أن البلد اللي دخل الإسلام قعد فيها وفي ناس كثير على دينهم، يبقى أنا مش عايز أخليهم مسلمين، أنا عايز أحمي اختيار الإنسان لدينه. بس اللي يذكره على حاجة أقفله وأقول ديني زي ما أنا عايز. الحق سبحانه وتعالى حينما سخر كل شيء في الوجود للإنسان بقول: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك، خلتها كده غصب عنها تخدمك، وخلقتك من أجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. ما تبصش للعبيد بتاعك، إنما شوف أنت عبد المين ومين سيدك، إنما تاخد من النعم. فقلل الجوارح. ولذلك لماذا تشهد الجوارح علينا يوم القيامة بما فعلنا؟ طب ما هي اللي عملت؟ اللسان هيشهد والجلود هتشهد والأيد هتشهد والرجل تشهد. طب ما أنت الخطب تعمله. قال لك: لا، أنا كنت مقهورة وربنا أمني أن أسخر، إرادت أنفذه، لكن لما يعد له إرادة وأصبحت أمام المريد الأعلى هقول الحق. بقى لمن الملك اليوم؟ هقول الحق. بقى ضربنا مثل للكتيبة التي تخرج مع قائد، مأمور في الكتيبة أن يعمل إيه؟ أن تطيع القائد ولو غلط. وبعدين يطيعهم بعض الأوامر يعني لو غلط، إنما ينفذوها. ولما يروح للقائد الثاني الأعلى يقول له: والله قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، إنما يفضلش خلفوه. والدليل على ذلك أن الحق يريد أن يعطينا صورة على قيوميته على كل الأمر انه اذا اراد امرا ان يقول له كن فيكون. عايز يدينا مثال في نفسنا ازاي بقى؟ قال لك انت كالب وتريد ان تقوم، قل لي بالله ما هي العضلات التي تحركها لتقوم؟ انما عايش يقوم بتقوم كده هون، عايز تضرب واحد تضرب، قال له طب ما هي الخبط بس دي بحنان كده حلوه كده بتطبطب عليه وده تضربه بالقلب. قال له ما هي الجوارح او الاعضاء اللي بتخليك تعمل دي وتعمل دي؟ والله ما يعرفها. امال ازاي امرتني؟ ده الراجل اللي قاعد على الدريكتور اللي بيهد المباني يعمل بتاع زر تقوم البتاع تترفع، وزر ثالث يفتح الصوابع، وزر ثالث تمسك الحاجة، وزر رابع عشان توديها هنا. الله، طب وانت عايز تقوم ولا في ايه ده هنا؟ قال لك ما فيش، مجرد الامر الاراده منك تنفع. فاذا كنت يا عبد يا مخلوق مجرد ارادتك لجوارحك ان تفعل، تفعل الجوارح وانت لا تعلم بتعمل ازاي، فتبقى تستبعد على اللي خلاها نقول انما امره اذا ارادك ان يقول لكم فكون. ده انت اللي بتريده بتعمله، تكفر اكفر، تطيع تطيع. يبقى اذا الحق عملت في نفسنا تقول تعمل حاجه جوارحك تطيعك. ليه؟ لانها مسخره لك، والسماء والارض وكل مسخر لك. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. يجي يقول ايه اللي في السماء يعني؟ اولا السماء ما شفناش ايه اللي فيها فيها، انما احنا بننظر للسماء في جهه العلو وبنقول فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب، وينزل لنا مطر وينزل لنا برد وينزل لنا سل. كل دي الشمس، ودي منين هي في السماء؟ الشمس فينين؟ وده السماء لسه بعيدة. ولذلك بيقول وزينا السماء الدنيا، بني بيني وبين الشمس 8 دقائق وكذا ضوئية. ده فيه أشياء المرأة المسلسلة بيني وبينها 100 سنة ضوئية. شوف 100 سنة ضوئية، 100 سنة اضربها بقى السنة في كام يوم؟ 365، واضربها في 60 عشان تطلع دقائق، واضربها في 60 عشان تطلع ايه سنة، وضربها في 300,000 عشان تطلع السرعة. تبقى دي عالم ايه ده؟ وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. احنا اللي منوسع. الحق سبحانه وتعالى نقول طوفة بالشمس وهي أظهر شيء يعلونه، أم قال لك نور بتديك ادي واحدة، ولما تطلع الشمس كلنا نطفي أنوارنا، ولا بتتعب فيها لا بتعمل لها صيانة ولا بتديها طاقة تعمل ولا تقدر توصل لها. ومن يوم ما خلق ربنا أرض عمالة ايه؟ عمالة تديك. طيب بتديني قالي بتديني الضوء وتديك الحرارة اللي لازمة للأشياء، وبتديك فوق ذلك مما أدرك أخيرا الأشعة المختلفة دي، الأشعة الحمراء والخضراء والبنفسجية والبتاع، والأشعة انتوا عارفين أثارها فينا بتعمل ايه؟ الله. وبعد ذلك قال لي ده اللي موجود، وان استطعت ان تسخر انت الشمس فسخرها تعمل ايه؟ قال لي خد منها طاقه زي ما باخد منها الطاقه دلوقتي. قال لي يبقى اذن الشمس عماله تعصرها كل يوم، والقمر قام قال لك ده بس بيدينا بس ضوء اسمه الضوء الحليم، الشمس فيها حراره، انما القمر ضوءه ايه؟ ضوءه حليم، عشان الناس فيها شغلها يبقى بالليل، فيبقى عندهم شيء من الايه زي السهاله. الله. وبعدين حتت فيها نجوم والنجوم تهديهم، هات بقى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الله دي كلها ايات فين؟ ده في اللي قال لنا عليه. وبعدين اشياء ثانيه في عالم الملكوت لسه احنا ما نعرفهاش، ولعل الزمن باختراع العقول واكتشافها واستنباطها من الاشياء اللي موجوده يدينا حاجات ايه كتير. ده القمر هو دلوقتي اللي عامل الاعلام في الدنيا، مش بيعمل بناخد من القمر دلوقتي، هو اللي عامل لنا الاعلام في الايه في الدنيا كلها. القمر الايه اسمه ايه؟ القمر الايه؟ القمر الصناعي، وعمال مش عارف ايه، ونجيب من هونس بعد ما كنا بنعمل بسلوك ومش عارف مش عايزين. دي كلها من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ومما سخره، وانت ما تقدرش تهور ناحيه كوكب من الكواكب دي ولا تعمل له صيانه ولا اي حاجه. ده الكلوب ولا الضوء، اما كنتش تعمل له صيانه كل يوم ينطف منك زلطه كده تعملها تكسر البتاع. الله، ودي لا صيانه من يوم ما خلقها ربنا وخلقها على هيئه الحركه، فهي تظل متحركه وبلا طاقه وقوه. لان احنا قلنا في حاجه اسمها قانون العطاله، المتحرك يظل متحركا الى ان تسكنه، والساكن يظل ساكنا الى ان تحركه. فساعه ربنا ما خلق الكون كده قال له اتحرك، قاعد يتحرك لحد دلوقتي وبيمشوا ايه، وبيتحرك بانضباط. الشمس والقمر بايه؟ معموله بحساب. ولذلك قال لك الشمس والقمر معموله بحساب زي ما قلنا، فانت اتخذ منها حساب، لانك لا تستطيع ان تاخذ حسابا من شيء الا اذا كان هو نفسه مخلوق بحساب. نعم، ادل الشمس والايه والقمر. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. قال لك احنا قلنا الاجناس اللي في الارض كثيره او اللي عرفناها اولها ايه؟ الجماد. وبعدين جات له شويه نمو كده يبقى اسمه نبات، ونجاله شويه حس كده يبقى اسمه حيوان، ونجاله شويه عقل كده وتفكر يبقى ايه؟ يبقى انسان. ادنى الاجناس ايه بقى؟ الجماد. بيخدم ايه الجماد ده؟ بيخدم الثلاثه اللي فوقه. طب والنبات يخدم الاثنين اللي فوقه، والحيوان بيخدم الانسان، وكل ده بيخدم مين؟ الانسان. طب وانت انسان بتعمل ايه يا عواطلي؟ طب ما تشوف انت مع مين بقى؟ قال لك انا خلق ده ليا يشتغل بيا يعني. فسيده على الكون ليكون عبدا للمكون. سيده على الكون ليكون عبد لمين؟ للمكون. امسك بقى الجماد. لما يمسك الجماد ويجي يتكلم عنه الحق، يقوم في الصورة اللي تكلم فيها بيتعرض: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانه ومن الجبال جدد بيض. خلاه الثاني وجاب الايه؟ الثمار النبات الأول، مع أن قلنا أدناها لمين؟ قال لك لأهل الجماد أنا ما بطلش منه ولا بختارش، إنما هو بيتكلم على مقاوم حياتي اللي يهمني أوي أوي اللي هو الايه؟ الثمرات اللي بتطلع من الايه؟ من الأرض. ادي ايات كتير يا جماعه. ودلوقتي ثروات الامم الان من الجبال، المعادن الكريمه والاشياء مش عارف الايه والجرانيت والمرمر والرخام الايطالي، كل ده دلوقتي ده اللي غير ايه؟ ده غير الماس وغير مش الله. كل ثروات الامم دلوقتي من الايه؟ من الجبال. ولذلك هيقول في الجبال هناك في ايه اخرى يقول ايه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. في الجبال القود، القود مخزن الجبال في الارض. الجبال اللي انت بتقول صامه دي وتنبش، هي دي مخزن الايه؟ مخزن القود. ليه؟ قام قال لك لان القود بيجي من النبات، والنبات بيجي من الارض الخصبه اللي نزرع فيها وتطلع. والخصبه دي بتيجي منين؟ من الغيريا اللي الماء بيحمله ويعمل لك طبقه كده. والغيريا جاي من ايه؟ مهم لما المطر ينزل على الجبال وهي متشققه ينحت فيها شويه شويه شويه والله. الله، يبقى اذا هي ايه؟ ربنا جعلها صلبه ليه؟ قال لك لانه لو كانت مايعه شتوايه واحد تخليها بالمره. وبعدين ناخد النص الاولاني في الارض كده شويه نص متر والباقي يبقى جد. انما بجد كل يوم كل شيء عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. طب ادي الجبال والنبات. قال لك دي حكايه طويله عريضه، بل اذا كان الجبال فيها الوان شتى مختلفه، ده انت تشوف الرخام والوانه، تشوف الجرانيت والوانه، تشوف المرمر، تتعجب ازاي دي التشابيح دي موجوده في اللي. وبعدين نجيبها نزين بها بيوتنا كده للفيشه تبقى حاجه ايه الله. طب والنبات؟ قال لك ايدي بقى مساله عجيبه اللي هي منها القوت بتاعنا، عجيبها جايبها كتير. سبحان الله خالق. مثلا احنا نشوف نخله، ونشوف نخله بيسموه النخل الافرنجي. طب قارن بينهم الاثنين كده، النخل الافرنجي املس زي عمود الرخام كده. الله، ليه؟ قال لك لانه هو بس زينه ويدي اشياء في الجو ما نعرفش هي، انما صالحه للجو، انما ما فيهاش ثمره بتنزل لنا ناكلها، فمش هنطلع ولا نعمل هي. انما النخله اللي فيها عايزها البلح وبناكل منه هيعمل لها درجه تطلع سلم كده تطلع عليه. وبعدين تطلع للجريد تشوف في الاغصان بتاعته هو الجريد، اغصان النخل ايه جريد، تقوم تبص في الجريده دي العجب، فتبارك الله احسن الخالقين. تلاقي الجريده من تحت عريضه اللي احنا بنسميها ايه لما نيجي ناخدها الاحد، وتطلع بقى تصنعها شويه كده، وبعدين يجي الورق، الورق على العكس، ورق يطلع من فوق مسطوح، وكل ما ينزل ينبرم ينبرم ينبرم لحد ما يجي في الاخر ينبرم بر ما يبقى سلايه. بقى دي كان مفروض الخوش مفروض تنزل تنزل كده لحد تلاقي ايه انبرمت الورقه وبقت ايه سلايه. ليه؟ قام قال لك لان النخله لما هتجيب البلح الصغير الفيران والهواء تطلع تاكله، يوم ربنا يعمل ايه يحميها بالشوك. فبالشوك ده ما يمكن ينفد في الجريد ولا في اللب بتاع البتاع. قال لك لا، تبارك الله احسن الخالقين. راح عامل طبقه من الليف، تليف كده الليف اللي احنا بناخده ده نعمل منه الليف الاحمر ده. الله، ايه العجائب دي؟ قال لك دي عجائب بقى سبحان الخالق. طب ادي ودي لها ساق واحد طالع طوال تجري، وبعدين فروع اللي هي الجريد، والجريد عليها الخوص. طب تعالى بقى في حاجه ثانيه، يبقى يختلف ده ايه اللي جذع بتاعه عمودي واللي جذع بتاعه شكل الشجر الثاني. الجذع يبقى ميل كده وعامل كده وتخين ومش عارف ايه، وبعدين يتقسم الى فروع، والفروع تبقى فيها ايه ورق يبقى فيه ثمر. تقول تعالى تعالى تعال بقى، ساعه الواحد ما ينظر جميله تلاقيها ايه كبيره قوي، والثمره بتاعتها كده سبحان الله سبحان الخالق. الله قد كده، وبعدين تشوف بطيخه مالهاش ساق مزروعه كده على الارض مالهاش ساق، وتعمل لي بطيخه قد كده. تبارك الله احسن الخالق. ايش اسمه؟ دي مساله يعني تحير. وبعدين طيب سيب الجزع وسيب الاغصان وسيب الورق، يمكن انت ما تنتفعش بيه. طب شوف السمر بقى لما يطلع السمر بتاعه، يقول ربنا اوعى تبص للسمر بس عشان تاكله، بس شوفوا على ابوه، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. الله، تقوم تقول الثمره اللي هناكلها دي برضه حاجه طلاقه قدره، مش ميكانيكا معموله بشيء واحد. طيب انا باكل المشمشي باكل ايه واسيب ايه؟ باكل القشر اللي فوق دي واسيب اللب. طب عال قوي، واللوزي الله اكل دي ولا على دي؟ اذا مش المساله مش ميكانيك، مساله طلاقه قدره. بقول لك انا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي، وبعدين تجي للتين ده فيها قشر ولا بتاع وتاكلها انت كده مش عارف. الله، وبعدين تمسك مثلا البرتقال ولا الشطرنج، تجيب الفصوص مش لازقه ببعضها، معمول لكل فص جراب من الخطوطه بتعمله كده تعمله كده، وبعدين تاكل الاستفندي غير البرتقال ابو صوره غير البرتقال البلدي غير البرتقال السكري، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. تبارك الله احسن الايه احسن الخالقين. شيء يا مولانا تقعد تتعجب في الكون. اذا نظرت اليها وبعدين تلتفت تلاقي شجر، احنا ما ناخدوش الا انه ايه خضره، ما ننتفعش بيه في حاجه، خضره كده وزينه ومش عارف ايه وبتاع حاجه، نقول له لا الخضره دي يبقى بعدين يبقى فيها فوائد انت ما انتش عارفها، ويمكن مش لك، يمكن لبقيه الحيوانات. ما كنا نقعد في البستان وبعدين نشوف قطه تيجي من البيت كده وتجري على حته وترجع ثاني، وبعدين عينها بتدمع اسبوع نراقبها تطلع القطه، وبعدين تتبعناها بتروح القطه دي فين؟ لقيناها بتروح في الجنينه في شجره كده وتروح عامله عينها ايه؟ تحط نفسها اصلا وتمس وتستنى مروعه اسبوع. حاجات انت مش نافع لها نفع، انما فيها نفع لايه؟ لحاجه ثانيه. دي بتاكل دي ودي بتاكل من دي ودي بتعمل عشان ايه؟ عشان تركيبه الايه؟ تركيبه النفع. كل دي من الايه؟ في الارض. وبعدين تيجي بقى تعالى بقى الحاجات اللي هي ما فيهاش غذاء فيها ظهور بس. يبقى ربنا مش بيدينا حاجه بس لبلء البط، ده بيدينا حاجه للمتعه الذوقيه، وتقعد كده تبص للزهور واشكالها الجميله وروائحها الحلوه ومش على الله. تقوم تبص تلاقي الوان شتى والوان بديعه، فهمت ايه تعديد الالوان دي؟ اما قال لك لان الشجر بتاع الزهره دي عايز يتلقح يتلقح يعني يجيب حبوب الذكوره تحطها في الانوثه. طب اللي بيلقحوا ايه؟ حشرات صغيره كده. تقوم الحشرات دي كل حشره لها مزاج في لون. دي تروح للخضرة ودي تروح للحمراء ودي تروح للبنفسجي وزوجي. ولذلك لما عملوا المبيدات مثلا وجوم عملوا في جنينه كده مبيده علشان يمنعوا الدبان والمش عارف الايه ما جابتش زهور ابدا. ليه؟ لانها موتت الحشرات اللي بتنقل إيه؟ اللي بتنقل اللقاح. فتبين ان مساله الالوان دي معموله عشان جاذبيه الملقح. طب وفي شيء ما في ما نعرفش تلقيحه. طب المانجا ايه اللي بيلقحها؟ طب النخل عرفنا ان فيه ذكر وفيه ايه؟ وفيه نتاج. وعرفنا التوت برضه فيه ذكر وفيه ايه؟ في حاجات اللي ما اعرفش ايه؟ ما اعرفش الملقح بتاعها. قال لك الهواء عمال يلقح فيها والزرق تنزل المطر على الجبال. بعد 5-6 ايام كده تلاقي الجبل كله ايه؟ اخضر. قال لك ايه الحب اللي كان فيها ده؟ كان حب مداري؟ قال لك مداري لان تاتي ظروف مناسبه وينزل له شويه مطر يقوم يستطيع ان هو ايه؟ قال لا. إذن أشياء تبارك الله أحسن الإيه؟ أحسن الخالقين. كل لما الإنسان يقعد يفكر في الكون يقوم يجد حاجة ما فيش أجمل من كده. ويقعد بقى يبص للجمال كده ويقول يا سلام على الوردة دي، يا سلام على البنفسجة دي، يا سلام على مش عارف إيه بتاع. تقول له دي حسنة؟ تقول له حاجة حلوة أوي. تقول له أبهى من الحسن من خلق الحسن. أبهى من الحسن الذي خلق الحسن. من اللي خلق؟ يبقى كان لازم كل واحد يبص للذي خلق الشيء الجميل. لما تشوف واحد مثلا بيلعب كوره ويمكن شكله في العلوم كده شكله كده وشكله كده ما يروقش، انما بيدي جوان حلوه وبيدي مش عارف ايه وبتاع، تعمل له حفله تكريم. انت بتعمل حفله تكريم لايه؟ ها؟ للشخص ده؟ ده انت لانه هو بقى كويس في اللعب وبيجيب جوان وبيعمل مش عارف ايه وبيدي مهاره. قام قال لك اذا الذي يفعل الجميل اجمل من الجميل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. كلمة جميعا دي يعني محيطة بكل الأشياء اللي تعرفه واللي ما تعرفوه. ودلوقتي علم النبات عمال يدور لنا على أشياء ويطلع لنا مسائل. الله، ألمانيا عاملة لها في الصعيد مزارع علشان تطلع الايه الأشياء اللي هي تنفعها في الطب في الصعيد. نعم، جميعا منه. اي منه ديا؟ انت تعرف ان القرآن اول ما نزل ما كانش لا منقوط ولا مشكل. فيه فرق بين النقط والشكل. النقط يعني دي فوقها نقطة تبقى مثلا ايه نون، طب فوقها اثنين تبقى تي، طب فوقها ثلاثة تبقى سي، تبقى تحتها نقطة تبقى بي، تبقى تحتها اثنين. طب بتاع الجيم دي والحاء والخاء دي من غير، ودي بنقطه هنا ودي بنقطه هنا. اذا النقد ده ما كانش معروف، ولا الشكل اللي عليها فتحه ودي عليها كسره ودي عليها ضمه معروف. القران كان بينزل يروحوا كاتبينه ايه؟ كلمات وحروف لا فيها نقد ولا شكل. متكئين على الملكه العربيه. الملكه العربيه ما تشوف الشكل يقول لك السياق ده يقول ان دي نون ودي تين ودي سين ودي. الراجل اللي جابوا له المصحف حماد الرمل ما كانش عارف القرآن، قال له اقرا كده. قال قال عذابي أصيب به. أما شاف ثلاث سنن كده أصيب به من أساء. هي من أشاء، إنما تمشي برضه أساء ولا غير تمشي. طب وبعدين جابوا له آية ثانية طلعت مثلا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. طب ما فيش نقط ولا أي حاجة. أم هو أرى صنعة الله ومن أحسن من الله صنع. المعنى هو واحد ولا لا؟ إذا العربي يستطيع بذكائه لأنها ملكة يقدر يدي لها. لكن لما فسدت الملكات اضطروا بقى يعملوا إيه؟ النقط ويعملوا الشكل ومش عارف، لأن الملكات إيه. ولذلك كان يقول لك زمان شكل الكتاب يعني ما تشكله فتحة وضمة وكتلة سوء ظن بالمكتوب له، كأنه مش هيعرف يفهم إلا إذا عملت له كده كسرة وفتحة. انما اهي كلمه منه دي اللي وقعوا فيها بقى. واحد ما سمعش الايه انما شافها مكتوبه في أم قال إيه؟ جميعا منا. طب هي مش منا برضه؟ تبقى المعنى ما بعيدش. جميعا إيه؟ منا، هي منه. إن في ذلك إيه كنت أقرأ؟ لآيات عجائب لقوم يعملون إيه؟ فكرهم. القرآن حينما يحثك على أن تعمل عقلك وتعمل التدبر في اللي قدامك وتعمل التذكر، يبقى معناه ايه؟ لما تروح لواحد تشتري قماش وبعدين عايز تشوف ده صوف حقيقي ولا مش عارف صوف حقيقي، يقول لك شوف ويجيب فتله منه كده ويعمل ويوريها لك مش عارف ايه ويولعها بعود كبريت ما تولعش لما تطلع ده ده ده. لما بيعمل لك كده دليل على انه واثق من ايه؟ واثق من الصنع. يبقى اللي واثق من الصنعة يقلب لك كل حاجة بعقلك عشان إنما اللي بيغش في الصنعة يلف. فلما ربنا يقول لي كل حاجة ايه؟ اتوكر تدبر اتذكر، يبقى معناها ايه؟ انك انت لما تتذكر هتوصل الى ايه؟ توصل الى مراده منك. نعم. ولذلك يقول لك وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها ايه؟ وهم عنها معرضون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحانك يا خالق. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل أمر لمن؟ للرسول. هيقول لهم إيه؟ يقول لمين أول؟ للذين آمنوا. يقول لهم ايه؟ اغفروا للذين لا يرجون ايام الله، ما تاخذهمش على التفاهات اللي بيعملوها، انما لما يعملوا حاجه جد يبقوا اعملوا فيهم. كل الذين امنوا، كل يعني يا محمد، يبقى ايه؟ كل لهم يغفروا. قال بقى لما يقول يغفروا مجرد المؤمن بيسمع كلام امر لازم ينفذه. إن قلت لهم اغفروا إيه يحصل منهم إيه؟ لازم يغفروا. ولذلك قلنا وأذنت لربها، يعني سمعت بس منه، ما تناقشوش تقول له دي ليه ودي ما ليه. زي أنت ما بتناقش الطبيب لما يكتب لك الروجيتة ما بتقولوش لا أنا مش مستعمل دي إلا إذا قلت لي دي فايدتها إيه، وهو ده بشر يمكن يديك حاجة تموتك. فلما ربنا يقول لازم تكون إيه؟ تنفذ. كل اغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قل هو الله أحد. طيب الله قال لرسوله قل هو الله أحد، كان المفروض أنت قال أنت إذا بعت واحد ابنك مثلا وقلت له قل لعمك أبوي عايزك الآن، الولد حيروح يقول إيه؟ ما يقولش قل، إنما سيدنا بيقول النص اللي وصله من ربنا، ما ينقص كلمة من اللي قالها ربنا. ربنا قال له كل، يجيب كل، مع انه كان يكفي ان ينطق بالمقول زينا كده. ليه كده؟ قام قال لك لان ده دليل على ايه؟ على انه دقيق اللي بيتلقى عليه ويقول اللي قاله، ولما يقول اللي قاله حتى وهم يصعبوا له مش عندي ده ربي وربك هو اللي قايل. ولذلك في ناس قال لك ما عايزين نحذف ايه؟ ايوه قالوا نحذف كل ونجيب البتاع، نقول له لا. كل الذين آمنوا، لأنهم ما داموا مؤمنين سيسمعون قولك ولا عمل لهم إلا تنفيذ ما إيه؟ ما تقول. يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. طب مدام لا يرجون أيام الله إزاي نغفر لهم؟ إيه يعني لا يرجون أيام الله؟ الرجاء نوع من الطلب في اللغة، وفيه وياه تمني. لما تقول أنا أرجو الشيء يبقى فيه طمع في إنه يحدث، أرجو أن ربنا ينجح الولد، إنما أتمنى أنه ينجح، لما تقول أتمنى أعرف أن الولد حيسقط، لأن التمني طلب محارب بس على أنه محبوب. أنت لما تقول ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، هي الكواكب حتدنو لك، إنما أنت تدل على أنه شيء محبب يعني. أو مثلا لما تقول ليت الشباب يعود يوما، حيعود. يبقى إذن التمني لا يأتي إلا في أمر إيه؟ طب مدام محب تقوله ليه؟ بيه الدليل على أن أمر محبوب، الدليل على أنه أمر إيه؟ إنما الرجاء يكون فيه إيه؟ يكون فيه طمع. للذين لا يرجون أيام الله. إيه يعني أيام الله؟ أيام الله على المؤمنين بأنف وعلى الكافرين بهزيمة. فالذين لا يرجون هذا ولا يرجون هذا يقوموا ينسروا بشوية كلام، اعملوا شوية الكلام ده مروا عليه لغو مر الكرام وما تعملهوش، لأن ذول المنافقين، المنافقين هم اللي بيعملوا كده. الله ازاي بقى؟ قال لك دي لا حدث لا قصة. اولا في غزوة اسمها غزوة بني المصطلق، وفي بير عندهم كان ينزل عليه القوم اسمه المريسيع اللي بياخدوا منه ما يشربوا. فلما راحوا يحاربوا وخرجوا الجماعة كلهم بتاع المدينة يروحوا بني المصطلق، فبقوا الموالي او العبيد ييجوا في الفضوة ويملوا الايه المية من البير بتاع المريسيع عشان الناس تشربوا. فمولى لعمر ذهب ليستقي، فجيه واحد اسمه عبد الله بن ابي المنافق الكبير ده برضو باعت الغلام بتاعه عشان يستقي. فمولى عمر قال له لا، حتى اسقي لرسول الله اولا، وهم عادلوا بتاع الرسول سادلوا الرسول. قال له خلصت؟ قال له لا، ولا يزال ذل ابو بكر، ما هو عارف انه منافق كاد ابو بكر. قال له عمر، فابطأ المولى على عبد الله بن امي. قال له ما ابطأت؟ قال والله مولى عمر عمل كذا وكذا وكذا، ثقل النبي وقلنا زي بعض، ثقل ابو بكر وقلنا زي بعض، ثقل عمر، فطالت الايه، فهز راسه بقى هزة المنافق وقال ايه، إنا وإياهم كما قال القائل سم كلبك يأكلك. دي كلمة قالها عشان يشفوا اللي في نفسه. فرحنا قاله سيدنا عمر خد السيف وعايز يروح، ده ربنا بيقول كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. طب ربنا يقبل كده نغفر له كده ليه؟ فما لك ما انتش عارف ما وراء هذه المغفرة دي ليه؟ لأن كلمة نقولها وهيفة وكلمة تنتهي، إنما لو وصلت إلى فعل نبقى نأدب. ولذلك قعد غفر لهم دي، ما عملش فيهم أي حاجة، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. طيب عاد وبعدين قال لك فإن انتقلت الكلمة إلى فعل يبقى لنا كلام، بدليل بنو قينقاع والمرأة اللي شبكوا ديل الجلبية في بدبوس كده عشان وهي لما تقوم عورتها تنكشف، كان السبب إن كله يجلي. لما لكن كلمة يقولها كده يستفي بها ولا كلمة تنجح ليه؟ طب وبيستفقى لهم مع الكلمة دي ليه؟ قال لك حسبك أن تعلم أن المنافق حين ينافق يذل نفسه أولا، لأنه مش معتقد الإيمان وبيعمل وياهم يروح الحرب ويدافع ويعمل العمل بتاعه ومش من قلبه. يبقى ده دليل على إيه؟ على عزة الإيمان، وأن الإيمان أصبح قوة تنافق، لأنه لما كان في مكة حينافق ده كان ضعاف، لكن لما راح المدينة قوي، لما قوي بقى يبقى إيه؟ يبقى ينافقوه، اللي مش مسلم يعمل إنه مسلم. الله، طب تعالى بقى وياي، قال لك ساعة ما يعمل إنه مسلم وهو مش مسلم، يبقى كل نصر للمسلمين يقطع في قلبه، قال لك سيبه يقطع في قلبه، وحسبه ذلة إنه مش ويانا بقلبه، انما مرغم انه يجي ويانا. ادي الذله اللي ربنا، ولذلك هو ده نفسه اللي قال في المعركه دي لما نرجع بقى للمدينه هينعرف شغلنا وياهم، لا يخرجن الاعز منها الاذل، يعني لما نرجع نبقى ننتقد. ربنا صدقك، قال له صحيح كلامك صحيح ان الاعز هيخرج الاذل، بس نتفق مين الاعز ومين الاذل. ولله الايه؟ ولله الايه. يبقى كلمة يشتفي بها إيه؟ ما تعملهاش معركة يعني، انما لما توصل مثلا لتالي يبقى ايه؟ واحد حاجة تانية برضو مثل هذه، واحد اسمه فنحاس اليهودي، ده المنافقين بقى وهات اليهود بقى. فنحاس لما انزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ضحك وقال افتقر رب محمد وبيطلب منا ان نسلم. اهي كلمه شفى نفسه به هنقدمه على الكلمه دي ونخليه ده احنا نخليه كل معركه وكل مش صلاه يطلع اولنا. كانوا يطلعوا اول ناس يقعدوا في الصفات في الاول وهو مش مقتنع بهذا، تبقى حسبك ذله امام نفسك انك تفعل ما لا تؤمن به بقلبك. عايز يستدم لهم هذه الايه، هذه الذله. يبقى اذا الحق قال لهم ان كانت كلمه كده يقولها كده ايه طيشوها علشان انزل امام نفسه ويتبعنا في يعمل كل حاجه وهو مش مؤمن بنا. فذلك المستشرقين جم في ايه في القران وعملوا لها ضجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. كلام حلو ده والله، كتر خيركم، والله يعلم انك لرسول. يبقى كلامهم موافق مين؟ فكيف يقول الله بعدها والله يشهد ان المنافقين لكاذبون؟ ده هم بيقولوا انك لرسول الله وانت قلت والله يعلم، يبقى اتفقتم كده ولا لا؟ اهدي السطحيه بقى اللي بتنتقد. قال له يا هذا، فيه فرق بين قول ومقول قول. قال كذا يبقى فيه قول وفيه ايه؟ قال ايه؟ قال مرحبا، يبقى مرحبا دي مقول القول. خلاص؟ وهو قال ده. يبقى فيه قول ومقول ومقول القول. هم ربنا بيكذبهم في انك لرسول الله؟ لا، ده بيكذبهم في قولهم نشهد انك لرسول الله. لأن الشهادة أن تقول كلاما يوافق القلب اللسان، وهم كذبين فيه. هم قالوا لا، ده بيكذبهم في قولهم إنك لرسول الله مع أنه بيقول يعلموا إنك لرسول. نقول لا، ده بيكذبهم على في قولهم إيه؟ نشهد. نعم. كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون. ما معنى أيام الله؟ في حدث ما هو أيام العرب، يعني اليوم اللي فيه حدث إيه؟ حدث مشهور. وفي في الإسلام عندنا يوم بدر، مش كده؟ يوم الحديبية، يوم مثلا أحد، يوم خيبر، يوم بني قينقاع، الأيام اللي هي نصر للمسلمين وهزيمة لمين؟ طب ما دام يبقى فيه هزيمة للكفار يبقى اليوم مسيء لهم ومفرح لنا. إنما هم مش مأمنين بالحكاية دي، ما يرجوش هم الحكايه دي، مكذبين الشغلانه دي كلها. ما دام بيكذب، لو كانت في بالهم ومصدقين تمام كانوا يخافوها. ينتظروا ايه؟ ما يشوفوا كل الجماعه اللي اعرضوا الرسل ايه اللي جرى لهم. انتظر ان لم ينتظروا، انتظر انت راح وياه. طيب قال لك ايه ثانيه وضحتها اكثر. قال فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. طب ما ياخدلهوش عبره من هذه الايام وينحلوا على اللجج وعلى الجدال اللي هم بيعملوه دي، والا لا لهم ما ايه ما نال ايه ما نال هؤلاء. للذين لا يرجون ايام الله. طب هو دي رحمه بهم ام قال لا؟ ده هم واقفين موقف ضدكم، واقفين موقف ضد ربنا، ما تسيبوا ربنا هو اللي يقدمهم بقى. هتعمل ايه فيه انت يعني؟ مهما تعمل هتعمل على قدرتك. سيبهم لنا عشان انا ايه؟ لاجزيهم على قدرتي انا. يبقى اذا هو بيعمل ايه؟ بيرحمهم ولا بيمنع عنهم العذاب اللي من جنسه على حسب قوه المؤمنين، وعشان يعذبهم العذاب اللي يناسب ايه؟ الناس قوته هو. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ليه هنغفر؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يبقى انتقل التأديب لمين؟ انتقل التأديب لله. لما انتقل التأديب لله يبقى أقوى من التأديب ولا مش أقوى؟ يبقى إذن هو ما غفرش لهم علشان يعني بيهنيهم، لا، ده عايز يوديهم لإيه؟ وبيقول يغفر. والغفر ده معناه إيه؟ ان اللي عمل فيك ذنب بس له اصول. لما تقعد تغفله وبعدين الغفران ده يستشرف، قال لك لا، تقوم تقفله بقى. من الحلم ان تستعمل الجهل دونه، اذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. صفحنا عن بني ايه؟ زهل. بني زهر كانوا عندهم شراسة، وسطيتهم على العرب كلها معتزين بقوتهم. فالرجل بيقول من زهل بن شيبان قال: سطحنا عن بني زهل وكنا القوم إخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر اترزل قوي وأمسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وإضعاف وإكران، وطعم كفم الزق غدا والزق ما الآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إزعال، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. يبقى مش انت تقعد تغفر للسفيه، انت تغفر للرجل لما تغفر له يقول لك تنخيه، يعني تخليه يبقى ان كان مبالغ في اللدى يعني يحطها شويه، انما واحد ساق فيها بقى يبقى ياخد على ايه؟ على ايه؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. احنا قلنا الكسب نعرفه زيادة ثمن البيع عن ثمن الشراء، هذا الكسب، وده محمود وفيه اكتساب، ده بتاع السيئات. إلا أن ربنا بيجيب في بعض الآيات أن السيئة برضو تبقى كسب. قال لك إزاي؟ قال لك لأن في ناس لما يعمل السيئة مش يعني يقلب نفسه على اللي عملها ويقعد يندم ويزعل ويقول أنا عملت دي ليه وأنا مش عارف إيه، ده يفرح بها ويحكيها، يقول يا سامح احنا سهرنا سهرة امبارح وعجيب عليك عقبال عندك مبسوط به. إنما الراجل الطيب لما حتى نفسه تزل في جله يأنب نفسه ويزعل، ما بيعتبرهاش كسب، بيعتبرها ايه؟ خسارة. انما دوكا بيعتبرها ايه؟ بيعتبرها ايه؟ كسب. فدول بيعتبروا العمليات دي ايه؟ مش اكتساب، بيعتبروها ايه؟ كسب، ويفرحوا بها قوي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جه يتكلم عن المجرمين اللي واقفين ضد الاسلام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي هو يوم الحساب الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل سوب الكفار؟ يعني عرفنا نجديهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.